ما أنا سليم. ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ثلاثة أيام القادر عليها قول ابن تيمية رحمه الله في فيها قول. نعم. لا الوجوب. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هذا مو قليل. لأن قوله لا يذبحها إلا بالغمان وهذا وعرف يضمن. لكن في أدلة أخرى تدل على الوجوب. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله لا شك أنه هو الصحيح لمن كان قادرا، أما من لم يكن قادرا فلا أعلم. في أسئلة الآن وعما تصور المحراب الجماعة. نعم كل هذا الشيء لا بأس منه. أما بسم الله والله أكبر فقد ورد التكبير على الذبح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر. وأما الرحمن الرحيم فلا بأس به. وقول بعضهم انه ما يليق ان تقول الرحمن الرحيم وانت تذبحه، ان كانت ترحم لا تذبح. اقول الرحمن الرحيم رحمه الله علي ان الله اذن لي ان اذبح هذا الحيوان. نعم يعني لان هذه الشريعه جاءت بدار المفاسد وجلب المصالح. كيف؟ لا لا، ليس ترك السنه في بدعه، الامر هو مبتدئ أبدا. البدعة لابد أن يكون هناك فعل. ثم أيضا البدعة التي لها دليل واختلف الناس في دلالته لا تسمى بدعة، وإلا لقلنا كل الفقهاء مبتدعون، يمشي واحد من خلف الثاني بدليل. الله أكبر.